يسر فريق مشروع كبار العلماء أن يقدم لكم مكتبة سمعية لفضيلة الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله، شرح الأربعين النووية لمحي الدين يحيى بن شرف النووي رحمه الله. الدرس الخامس. وعن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، رواه مسلم. الحديث السابع من أحاديث الأربعين النووية عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله تعالى عنه قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. في رواية مسلم كما هنا ليس هناك تكرار، الدين النصيحة مرة واحدة، وعند بعض أهل السنن الدين النصيحة الدين النصيحة ثلاث مرات، جملة مكونة من المبتدأ والخبر، الدين النصيحة. حصر النبي صلى الله عليه وسلم الدين كله في هذه الجملة، وهذا الحديث من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام، مما خص الله به نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم أنه أوتي جوامع الكلم، عبارة يسيرة وجملة قصيرة تشتمل على أمور كثيرة. الدين النصيحة كما سيأتي في تفسيره عليه الصلاة والسلام شمل الدين كله، لم يبق دين وراء هذا. قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. من نصح لهؤلاء؟ من نصح لله ونصح لكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين، ولاة أمور المسلمين، ولعامة المسلمين، كمل دينه. وبقدر ما تنقص النصيحة ينقص دين المرء. كيف ينصح لله؟ النصح مأخوذ من قولهم: نصح الرجل ثوبه، أي خاطئ، لأن الناصح يسد الخلل الذي يراه في دين المنصوح له بالنسبة للنصيحة للمخلوق. كذلك أو مأخوذة من نصح العسل إذا صفى، لأن الناصح يصفي دين المنصوح له من الخلل والشبه والشركيات والبدع ليكون دينه صافيا خالصا. هذا أصل النصيحة. النصيحة لله أن تعرفه حق المعرفة. كيف تعرف الله؟ إذا عرفت نفسك على حقيقتك، عرفت نفسك بأنك مخلوق ضعيف جاهل ضال، لولا الله عرفت ربك بأنه الخالق وبأنه العالم المحيط بعلمه المحيط علمه بكل شيء، وأنه القادر على كل شيء. وإذا عرفت نفسك بأنك محدث مخلوق بعد أن لم تكن، عرفت ربك بأنه الخالق، هو الأول الذي ليس قبله شيء، وهو الآخر الذي ليس بعده شيء، وهو الظاهر الذي ليس فوقه شيء، وهو الباطن الذي ليس دونه شيء، المحيط بعلمه بكل شيء. كان الله ولا شيء غيره، كان الله ولا شيء معه. عرفت ربك الذي تعرفه بفطرتك قبل أن تتغير فطرتك، تعرف بفطرتك وعقلك السليم بأنك تدعو الله من فوقك، من فوقك الله، لكن قد تقع في الجهل في أن تجهل ربك بسبب ثقافتك. هذه المشكلة، المشكلة القائمة الآن. قد يكون الإنسان عارفا بربه بفطرته، يلتفت ضميره إلى فوق قبل أن يرفع يديه، وقبل أن يرفع بصره إذا قال يا الله قلبه التفت إلى فوق. فإذا هو يدرس عقيدة تسمى العقيدة الأشعرية، فإذا بنا نسمع أن يقول الله في كل مكان، الله في كل شيء، جهل ربه بعد أن كان عالما. الذين ثبتوا على الفطرة وسلمت لهم فطرتهم لا يزالون إلى يومنا هذا. العجائز يعرفن ربه أكثر من كثير من الدكاترة. لو سألت عجوزا أين الله لقالت دون تردد في السماء، دون أن تتردد. لكن لو سألت دكتورا أشعريا قلت له أين الله، قال لك في كل مكان. قل له ابحث أين هو في أي مكان. جهل طارئ بعد علم سابق، وهو أخطر. الجهل الطارئ أخطر. هذا ما تعيشه طبقة من المثقفين، جهل بربهم. سئل عبد الله بن المبارك بما نعرف ربنا، قال تعرفه بأنه مستو على عرشه بائن من خلقه، وعلمه في كل مكان، لا يخلو مكان من علمه، وهو معنا بعلمه، يرانا ويسمعنا ويعلم ما في نفوسنا. الله يعلم ما في نفسك أكثر مما تعلم أنت من نفسك. قد يكون في جوفك في داخلك شيء لا تعلمه أنت. حتى الجهاز الحديث من أجهزة الأطباء يعجز أحيانا أن يدرك بعض الأمراض الخفية الجوفية. الله مطلع على ذلك ويعلم منك كل شيء. إذن الله معنا حقيقة بعلمه واطلاعه وتدبير أمورنا، لا يخفى عليه شيء من شؤوننا. هكذا تعرف ربك ثم تعبده عبادة خالصة له. طالما هو متصف بهذه الصفات بالخلق والرزق والتدبير والعطاء والمنع وغير ذلك، هو وحده الذي يستحق العبادة. الذي لا يفعل شيئا من ذلك لا يستحق العبادة. لو عبدته ظلمت نفسك، فصارت عبادتك ظلما لأنك وضعتها في غير موضعها. إذا عرفت ربك حق المعرفة وعبدته حق العبادة وأخلصت له العبادة وعظمت شرعه وعظمت كتابه، الله أنزل الشريعة لماذا؟ لنعمل بها. تعظيم شرع الله العمل بها، العمل بالحلال والحرام والكفر والإيمان والشرك والتوحيد والبدعة والسنة، أن تعرف كل هذا وتعمل بهذا تعظم شرع الله. تعظيم شرع الله تعظيم لله. هذا بالاختصار النصح لله والنصح لكتاب الله. تؤمن بأن هذا الكتاب الذي تتلوه وتحفظه كلام الله حقيقة، لفظه ومعناه، أنزله ولم يخلقه، ليس بمخلوق ولكنه منزل، تكلم الله به واختار لإنزاله من رباه فأحسن تربيته ورعاه رعاية خاصة وأدبه فأحسن تأديبا واصطفاه وارتضاه ثم بعثه إلى الثقلين عاما أنزله على هذا النبي الكريم وبلغته وبذلك شرفه وشرف أمته وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون هكذا قال الله في القرآن إنه لشرف لك يا محمد هذا القرآن وشرف لقومك وسوف تسألون إنذار بعد هذا التعظيم وهذه البشرى سوف تسألون عن هذا القرآن الذي شرفكم الله به اختار لغتكم من بين سائر اللغات فأنزل بها كلامه تؤمن بهذا القرآن وتأخذ منه عقيدتك وأحكامك في كل شيء في المعاملات والجنايات والسياسة والاقتصاد والأخلاق هو كتاب كل شيء كان هذا القرآن في صدر الإسلام في عهد النبوة وعهد الخلافة الراشدة وفي عهد الأمويين كان هو كل شيء ليس للمسلمين كتاب غيره لا يوجد كتاب توحيد أو كتاب فقه أو كتاب أحكام هو كل شيء القوم اكتفوا بهذا القرآن واستغنوا به عن غيره أعزهم الله وجعل لهم الكلمة وجعل لهم الهيبة وسيطروا على العالم لأنهم نصروا الله فنصرهم فنصروا دينه وآمنوا بكتابه الإيمان الصحيح فنصره الله وعزهم وشرفهم تؤمن بهذا الكتاب كما آمن الأولون لا تقول إنه مخلوق بل كلام الله المنزل ثم لماذا نزل لماذا نزل هذا القرآن ما الهدف ليس بعبث عبارة عن رسالة بعثها الله إلى عباده في الأرض واختار من بينهم من يبين لهم ما يحتاج إلى البيان هذه الرسالة الهدف منها قراءتها وتدبرها وتعقلها وفهمها ثم العمل بها الهدف العمل أما طباعة المصحف ونشر المصحف بين الناس وحفظ الكتاب حفظ القرآن وإنشاء مدارس تحفيظ القرآن وكلية الحديث وكلية القرآن هذه كلها وسائل وسائل حفظ الله بها كتابه لأنه تولى حفظ كتابه بهذه الوسائل حفظ الله الكتاب لكن ما هي الغاية العمل ليس غير العمل شيء معنى العمل تعتقد عقيدته الكتاب فيه العقيدة كلها فيه توحيد العبادة توحيد الربوبية توحيد الأسماء والصفات شؤون المعاد النبوات كل هذه العقيدة المطلوبة من المسلم في هذا المصحف جاءت السنة تبين وتوضح ما أجمل الله في الكتاب الله عليم حكيم أنزل هذا الكتاب المبين ولكن أجمل بعض الأحكام ثم بين ذلك الإجمال بالوحي الثاني هما وحيان وحي يتلى ويتعبد بتلاوته القرآن وحي يحفظ ويعمل به ولا يتعبد بتلاوته السنة كلاهما من عند الله حتى لا يقول قائل كيف يحتاج القرآن إلى البيان؟ هذا السؤال غير وارد. لو كان البيان من عند غير الله يقال كيف يحتاج كتاب الله إلى البيان، لكن إذا كان الإجمال والبيان من عند الله يجمل أحيانا في الوحي الذي يتلى ويبين ذلك الإجمال في الوحي الثاني، إذن الذي أجمل وبين وفسر وفصل هو الله. إذن السؤال غير وارد، القرآن بين بهذا المعنى. معنى هذا لا بد من دراسة السنة مع القرآن. القرآن لا يفهم الفهم الكامل إلا بضميمة السنة إليه، لأنهما من عند الله، أحدهما من عند الله لفظا ومعنى القرآن، وأحدهما من عند الله معنى لا لفظا السنة. أي الله يوحي إلى نبيه عليه الصلاة والسلام معانيا، فيعبر النبي صلى الله عليه وسلم عن تلك المعاني بألفاظ من عندي. بني الإسلام على خمس. وهل النبي عليه الصلاة والسلام لو لم يكن نبيا موحا إليه يستطيع أن يخبر بني الإسلام على خمس؟ لا. إذن هذا وحي، ولكن الألفاظ من عند النبي المعصوم عليه الصلاة والسلام. هكذا ننصح لكتاب الله ونتخذه كتاب كل شيء. أما مع طول الزمن إذا جاء قوم يقولون إنما في هذا القرآن من الأحكام للأولين، ونحن نتلوه في رمضان ونتبرك بتلاوته ونقرأ لموتانا ونهدي الثواب لموتانا وكفى، أما العقيدة فنأخذها من الكتب الأشعرية، وأما الأحكام فمن من رجال القانون الذين يضعون القوانين المناسبة لهذا الوقت، قوانين مرنة ليس فيها قص الرقبة ولا قطع اليد ولا ضرب الظهور، أحكام مرنة تساير ركب الحضارة، غرامات مالية، سجن، مدد متفاوتة، وهكذا. هذا هو المناسب. أما الأحكام التي في القرآن لا، غير مناسبة لليوم. من وصل به التطرف إلى هذه الدرجة ارتد عن الإسلام. من اعتقد أن الأحكام الوضعية، سواء كان وضعية مستوردة أو وضعية محلية أو سواليف من سواليف مشايخ البادية، من رأى بأن هذه تساوي حكم الله أو أحسن وأليق وأنسب فهو مرتد، فليعلم مسبقا لا تنفعه صلاته ولا صيامه، لأنه لم يؤمن بكتاب الله. هكذا ننصح لكتاب الله، النصح لكتاب الله نصح لله، ونتيجة النصيحة راجعة علينا، لأن الله غني عنا، لا تضره معصيتنا ولا تنفعه طاعتنا، وإنما نحن المقصودون بنتيجة هذه النصيحة. النصيحة لله ولكتابه ولرسوله. النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قلت أشهد أن محمد رسول الله، يجب أن تعمل بهذه الشهادة. من العمل بهذه الشهادة أن تصدقه في كل ما أخبر، وألا تعرض أخباره وأحاديثه وسنته على عقلك أو على عقول العقلانيين، لتقبل ما قبله العقل وترد ما رده العقل. هذا هو الجاري اليوم للأسف، عند المثقفين الذين سموا أنفسهم بالعقلانيين، أنشأوا لهم معهدا كبيرا يسمى المعهد العالي للفكر الإسلامي في الولايات المتحدة هناك، ليس في دار الإسلام، ولكن زبائنه هنا موجودون في البلاد الإسلامية الذين يؤمنون ويسمون العقلانيين بأولي الألباب. قال أولو الألباب إذا سمعت في كتب بعض الكتاب المعاصرين قال أولو الألباب هكذا تعرف إنهم العقلانيون الذين رفضوا كثيرا من الأحاديث الصحيحة المتفق عليها وقد تصل إلى حد التواتر لكونها لا توافق عقولهم. ليس من الإيمان بالرسول عليه الصلاة والسلام أن ترد سنته بعقلك أو عقل شيخك ومشايخك، يجب أن تصدقه في كل ما أخبر إذا صح الحديث عندك، سواء كان في إخباره عن الغيب الماضي عندما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عما مضى، أي ما جرى بين الأنبياء وأممهم كأنه يعيش بينهم عليه الصلاة والسلام، وأخبر عن الغيب المستقبل أي ما حدث بعد زمانه، من ذلك الغيب منه ما وقع ومنه ما هو واقع اليوم نعيش وسطه ومنه ما سيقع، ونحن نؤمن بالذي لم يقع كإيماننا بالذي وقع تماما. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الغيب المستقبل عن كثرة الفتن، تكثر الفتن، ما من أحد منا اليوم أنه يحس بهذا، كثرة الفتن وما أكثرها في العلم، هذه أمور ملموسة الآن نعيش وسطها ونصدق في كل ذلك، نؤمن بظهور المسيح الدجال ونزول عيسى واحد. أما المهديون، المهدويون الذين ادعوا المهدية كثيرون، المهدي الذي كان في الخرطوم والمهدي القهطاني الذي هو آخرهم، وكثير جدا، وهم الدجاجلة الذين ظهروا في آخر الوقت كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. أما المهدي المنتظر سيظهر هو وعيسى والمسيح الدجال في وقت واحد، يتولى المهدي الولاية العامة للمسلمين، يتولى عيسى الولاية العامة للمسلمين ويحكم بشريعة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، ويتولى المهدي إمامة الصلاة. يحاول أن يقدمه عيسى فيقول لا، يقول عيسى لا، إمامكم منكم، حقائق واقعة نؤمن بها كما نؤمن بوجودنا الآن لصحة الأحاديث بذلك، هذا من النصح لرسول الله عليه الصلاة والسلام. ومن النصح له عليه الصلاة والسلام ألا تقدم قول أحد على قوله عليه الصلاة والسلام على سنته، وأن تقدم محبته على محبة نفسك وأهلك ومالك وولدك. عندما تتعارض هواك أهواؤك وأهواء هؤلاء هديه عليه الصلاة والسلام تقدم هدية، دليل على صحة إيمانك برسول الله عليه الصلاة والسلام. محبة رسول الله عليه الصلاة والسلام تنقسم إلى قسمين، محبة ذاتية ومحبة شرعية رسالية. المحبة الذاتية وحدها لا تكفي للإيمان، لا بد أن تنضم إليها المحبة الشرعية الرسالية ومن يحب الذات المحمدية ويعظم ويقدر ويقول إنه عبقري ككثير من المستشرقين وهم يخالفونه ولا يؤمنون برسالته ما نفعهم ذلك التقدير والاحترام. وقد كان أبو طالب يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم محبة ذاتية قرابية لا محبة رسالية إيمانية، لم تنفعه تلك المحبة، مات كافرا، ولم تنفعه شفاعته عليه الصلاة والسلام في خروجه من النار، إذ لا تنفعهم شفاعة الشافعين، ولكن خففت عنه العذاب، أخرجه النبي عليه الصلاة والسلام من قعر النار كما أخبر عن نفسه، وجعله في ضحضاح من النار يلبس نعلين يغلي دماغه منهما. بمعنى الذين يتغنون ويقرؤون القصائد والمديح ويدعون محبة رسول الله عليه الصلاة والسلام المحبة الذاتية وهم لا يعملون بسنته ولا يرفعون رؤوسهم لتعلم ما جاء به، فليراجعوا إيمانهم. الإيمان الصحيح والمحبة الصحيحة طاعته وتصديقه وتعظيم ما جاء به عليه الصلاة والسلام، وألا تعبد الله إلا بما جاء به هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ولو عبدت ليلك ونهارك عبادة كثيرة وطويلة لكن مخالفة لما جاء به هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام ما قبلت عبادتك. هكذا تنصح لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وفي واقع الأمر إنما تنصح لنفسك. ولأئمة المسلمين وعامتهم، أئمة المسلمين ولاة أمور المسلمين من الأمراء الصالحين والعلماء العاملين أهل الحل والعقد، تنصح لهم، تدعو لهم بالصلاح، وتنصح لهم وتفدي لهم النصح، وتبين لهم الحق، وتبين لهم ما يقعون فيه من القصور، كل ذلك بأسلوب غير منفر، ولكن ليس من النصح أن تخاطبهم بغلظة، لأن ولاة الأمور مهما فسدت أحوالهم لا يصلون إلى درجة فرعون. ماذا قال الله لموسى وهارون؟ وقولا له قولا لينا، بدعوى بأن بعد الولاء بعد ولاة الأمور لا يهكمون الشريعة، فلا بد من الغلظة والشدة والعنف معهم والمظاهرة ومحاولة الانقلاب. هذه كلها أساليب جاهلية ليست من الإسلام في شيء. الواجب تدعوهم بالحكمة وبالتي هي أحسن وبلين الكلام، فتطالبهم بأن يحكموا شرع الله بين عباد الله، وتتابع هذه النصيحة بأساليب مختلفة بواسطة وبغير واسطة، وتحتسب الأجر على الله في ذلك ولو أوذيت، وتدعو لهم، لأن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، لذلك ينبغي أن تكثر لهم من الدعاء بالصلاح، وأن يشرح صدورهم للإسلام ويحبب إليهم الإيمان والعمل الصالح ويكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان. وأما إثارة الغوغائيين للخروج على ولاة الأمور في كل مكان، إفساد في الأرض، دعوة إلى اضطراب الأمن في الدنيا كلها، أمثال هؤلاء ليسوا بدعاء ولكنهم مخربون ومفسدون. الداعية يعرف بالنصح الصادق وبلين الكلام وبمحبة الخير للناس وبمحبة الهدوء وانتشار الأمن بين المسلمين. هؤلاء هم الناصحون الصادقون. والنصح لعامة المسلمين ذلك بتعليم جاهلهم وتذكير غافلهم ونشر العلم بينهم، وأن تحب لهم ما تحب لنفسك وتكره لهم ما تكره لنفسك. وأهم شيء في نصح عامة المسلمين وعوام المسلمين التعليم. التعليم، العلم قبل القول والعمل. لا عبادة تقبل ولا عمل صالح يرفع إلا بالعلم. إذن كما تحرص في نفسك أن تتعلم، يجب أن تحرص أن تعلم الناس وأن تيسر لهم سبل العلم. وأما إذا حاولت تجميع الناس حولك وتجهيلهم وعدم تحريكهم بدعوى أنك تقدر خواطرهم، لا تقول للمسيء صلاته أسأت في صلاتك فصل فإنك لم تصل، لا تقول لمن يدعو غير الله لا تشرك بالله، لا تقول شيئا، تقول كلكم مسلمون تعالوا بنا ادخلوا بلا شرط ولا قيد. هذا ليس بالنصح، هذا غش. نرجع إلى ما كان عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام مع الصحابة. يرى النبي الكريم عليه الصلاة والسلام رجلا يصلي فيسيء في صلاته وهو رسول الله عليه الصلاة والسلام، فيأتي الرجل بعدما صلى فيسلم على النبي عليه الصلاة والسلام فيرد عليه السلام فيقول له ارجع فسل فإنك لم تسل. تكرر هذا 3 مرات، وفي المرة الثالثة اعترف بجهله فقال والذي بعثك بالحق لا أحسن غيرها. استنبط من هذه القصة فقها عظيما، وهو يجب اهتمام العلماء وطلاب العلم بعبادات عوام المسلمين، بالتصحيح، تصحح عباداتهم. لمن يسيء صلاته تقول أسأت في صلاتك فسل، ولمن يسيء في طهارته وفي ملابسه يجر ثوبه، وفي كل من يدخل خلل في عبادته يجب أن تنصح تأسيا برسول الله عليه الصلاة والسلام. كونه يقبل النصيحة أو لا يقبل هذا أمر آخر، عليك أن تبلغ وتنصح قبلت النصيحة أو لم تقبل. إذا كان تصحيح العبادة واجبا فتصحيح العقيدة من باب أولى. نأخذ كذلك لذلك مثالا من فعله عليه الصلاة والسلام وتصرفه. رجل قال لرسول الله عليه الصلاة والسلام ما شاء الله وشئت، عقف مشيئة النبي عليه الصلاة والسلام على مشيئة الله بالواو. الواو تقتضي الجمع والمساواة، كأنه يقول إن مشيئتك يا رسول الله كمشيئة الله. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام لا، غضب، أجعلتني لله ندا؟ تجعل مشيئتي كمشيئة الله؟ مشيئة العباد تابعة لمشيئة الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. هذا الغضب وهذا النصح ماذا يعني؟ اهتمامه عليه الصلاة والسلام بتصحيح عقيدة المسلمين، وهذا هو الواجب على كل مسلم. أما كونك تراعي خواطر الناس، لو قلت له هذا غير صحيح وهذه الصلاة غير صحيحة وهذا القول غير صحيح وهذا شرك وهذه بدعة، والناس تغضب وتنفر الناس. إذا أنت تحاول القيادة أن تقود الناس ويسير خلفك كالقطيع، أين النص؟ هذا عين الغش. يجب أن تنصح لإخوانك المسلمين بتصحيح عباداتهم وتصحيح عقيدتهم وأخلاقهم ومعاملاتهم، وهكذا حتى تحب لهم كل ما تحبه لنفسك. هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. إذا كان أحد لديه سؤال لا بأس أن نسمع الأسئلة. من أحاديث الأربعين النووية عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله. حديث عظيم وأصل من أصول الإسلام، لأن أكثر الأحاديث التي اختارها الإمام النووي وأثبتها في هذا الكتيب أكثرها من الأصول والقواعد، وهذا الحديث منها. الحديث رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما. يقول عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، أي أمرني ربي أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. وهذا القتال يأتي بعد العرض كما هو معروف من سيرته عليه الصلاة والسلام، يعرض الدعوة على الناس، وربما زارهم في أسواقهم وفي تجمعاتهم وعرض عليهم الدعوة والإسلام، فمن استجاب فذاك. وفي أول الإسلام كان العرض والدعوة بالتي هي أحسن بدون قتال، وبعد أن أذن الله له أن يقاتل أصبح القتال والجهاد أسلوبا من أساليب الدعوة إلى الإسلام، أي من وقف في سبيل سير الدعوة الإسلامية وحاول إيقاف سيرها ووصول الإسلام إلى الناس يقاتل. إن كان من أهل الكتاب المطلوب منه أن يدخل في الإسلام طوعا لا كرها، وإلا تضرب عليه جزية. وإن كان من المشركين ليس هناك إلا القتال حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. كان يقاتل رسول الله عليه الصلاة والسلام على كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، أي حتى يوحدوا الله في عبادتهم ويجردوا المتابعة لرسول الله عليه الصلاة والسلام. ما كان يقاتلهم حتى يقروا بربوبية الله تعالى وبأنه خالق السماوات والأرض ومدبر الأمور. هذا التوحيد المعروف بتوحيد الربوبية معلوم لدى القوم من قبل، وهو توحيد فطري يقر به المسلم والكافر على حد سواء. توحيد الربوبية الذي يسرف فيه كثير من الناس من المتأخرين أعمارهم في إقراره توحيد لا نزاع فيه، لم يحصل نزاع بين الأنبياء وأممهم وبين المصلحين والمدعوين إلى الإسلام، لم يختلفوا قط ولم يكن محل نزاع توحيد الربوبية، أي العلم والإيمان بأن الله وحده خالق السماوات والأرض ومدبر الأمور، ليس محل إشكال ولا محل نزاع، ولكن النزاع كله حول هذه الكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. وإنما توقف القوم المشركون في أول الإسلام من التلفظ بهذه الكلمة العظيمة لأنهم يعرفون معناها، معناها لا معبود بحق إلا الله، وذلك قضاء على آلهتهم، وهم مع إيمانهم بخالق السماوات والأرض يرون لا بد من عبادة هذه الآلهة لتقربهم إلى الله زلفى. لذلك لما عرض عليهم النبي عليه الصلاة والسلام هذه الكلمة قولوا لا إله إلا الله تفلحون، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. أجعل الآلهة إلها واحدة محل الاستغراب، لم يستغربوا عبادة الله ولكن استغربوا توحيد الله بالعبادة، يرون أن يعبد الله ويعبد معه أو تعبد معه آلهتهم، هذا محل الإشكال ومحل المعركة. إذن الدعوة إلى التوحيد تعني الكفر بالطواغيت، الكفر بما وبمن يعبد من دون الله مع الإيمان بالله. الدعوة إلى التوحيد لا تعني عبادة الله مع الإشراك، لا، عبادة خالصة. لذلك أفضل تفسير وأوضح تفسير لكلمة لا إله إلا الله قوله تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام له. من يكفر بالطاغوت يساوي لا إله، ويؤمن بالله يساوي إلا الله، حتى من حيث الوضع الآية تشبه كلمة التوحيد. هذا هو التوحيد الذي دعا إليه رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأمر أن يقاتل الناس حتى يوحدوا بهذا التوحيد، لا مجرد التلفظ بلا إله إلا الله. والتلفظ سهل ميسور، ولكن الشأن كل الشأن معرفة معنى هذه الكلمة والعمل بمقتضاها، بأن يكفر المؤمن بكل ما ومن يعبد من دون الله مع الإيمان بالله. لو آمن بالله وعبده ولكن لم يكفر بمن وبما يعبد من دون الله، ما نفعه ذلك التوحيد ولا اعتبر. إذا التوحيد الصحيح الذي أمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن يقاتل الناس حتى يوحدوا، التلفظ بكلمة التوحيد وكلمة الإسلام وكلمة الإيمان، هذه الكلمة العظيمة، ومعرفة معناها أي لا معبود بحق إلا الله، ثم العمل بها وعدم التناقض في شأنها. الذين يقولون لا إله إلا الله وربما اتخذوا من هذه الكلمة وردهم وأكثروا من لا إله إلا الله عدا بالسبحة، ثم يستغيثون بغير الله ويذبحون لغير الله ويجأرون باسم غير الله عند الشدة. اليوم يا فلان، هؤلاء نقضوا إيمانهم وإسلامهم بفعلهم بأفعالهم وبأقوالهم. الإيمان له نواقض كنواقض الوضوء، وكما يحرص المرء المسلم أن يعرف نواقض الوضوء ليصلي صلاة صحيحة، عليه أن يعرف نواقض التوحيد ونواقض الإسلام ونواقض الإيمان لئلا ينقض إيمانه بقوله أو بفعله. الإقرار بلا إله إلا الله ثم الإتيان بالنواقض أمر خطير جدا يجهله كثير من المنتسبين إلى الإسلام. الشاهد، أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعو الناس إلى هذه الكلمة ويقاتلهم إن لم يقبلوها حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وفي رواية حتى يوحدوا الله ويشهدوا أن محمد رسول الله، يشهدوا ويقروا بألسنتهم ويعملوا أيضا بمقتضاها، هما كلمتان ككلمة واحدة، شهادتان كشهادة واحدة. إذ لا ينفع المرء أن يشهد أن لا إله إلا الله ما لم يشهد بأن محمد رسول الله، وما لم يجرد المتابعة لرسوله عليه الصلاة والسلام بأن لا يعبد الله إلا بما جاء به هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. فإذا أقروا بالتوحيد وبالرسالة يدعون إلى إقامة الصلاة بعد أن فرضت الصلاة. إقامة الصلاة أن تؤدى كما علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وقال لهم صلوا كما رأيتموني أصلي. الصلاة التقليدية أمرها سهل، ولكن الصلاة المحمدية في طهارتها وفي صفاتها وفي طمأنينتها، هذه هي الصلاة المطلوبة. أما الصلاة التقليدية التي صلاها المسيء صلاته في هذا المسجد ورآه النبي عليه الصلاة والسلام وهو يسيء في صلاته، لا يتم ركوعها ولا سجودها إلا يطمئن فيها، فأمره أن يعيد تلك الصلاة، قال له صل فإنك لم تصل، فرجع فصلى مرة أخرى كالتي قبلها، ثم رجع مرة ثالثة فصلى كالتي قبلها، وأخيرا قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غيرها. فعلمه النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة الشرعية المطلوبة التي فيها الطمأنينة في جميع أركانها، هذه هي الصلاة المطلوبة منا لا الصلاة التقليدية. كما أن المطلوب من طلاب العلم تنبيه الناس وتصحيح صلاتهم وعباداتهم تأسيا برسول الله عليه الصلاة والسلام. لا يكفي أن يكون طالب علم يتعلم صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام فيصليها ثم يترك الناس يتخبطون في صلواتهم ويسيئون في صلاتهم كما أساء ذلك الرجل. لأن الواجب على المسلم العلم والعمل والدعوة والإصلاح، ومن الدعوة والإصلاح أن تهتم بتصحيح عبادات الناس وعقائدهم كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يهتم بذلك، وإلا تكون مقصرا في نصح عباد الله. الدين النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. إذا قصر طلاب العلم في توجيه العوام في تصحيح عباداتهم وتصحيح عقائدهم لم ينصحوا لهم، الدين ينقص دين المرء بحسب ما ينقص واجب النصيحة. وبعد الصلاة الزكاة، وإذا أدى المسلم هذه الأمور الثلاثة الشهادتين والصلاة والزكاة يقول النبي عليه الصلاة والسلام: فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام. لم يذكر الصيام ولم يذكر الحج وهما من أركان الإسلام، ولماذا؟ قال بعض أهل العلم: لا يقاتل المرء إذا ترك الصيام، ولكن يعاقب بأن يحبس ويمنع عن الطعام، بخلاف الصلاة والزكاة. يقاتل من ترك الصلاة وأصر، ويقاتل من منع الزكاة، كما قاتل أبو بكر رضي الله عنه مانعي الزكاة. ولكن الصيام من ترك الصيام يعاقبه ولي الأمر بأن يحبسه عن الطعام ويمنعه عن الطعام حتى يتوب. وأما الحج أيضا قال بعض أهل العلم: لا يقاتل من ترك الحج، لأن وجوب الحج على الصحيح على التراخي لا على الفور. إن ترك هذا العام ربما حج في العام المقبل أو الذي بعده، هذا على القول بأن وجوب الحج على التراخي لا على الفور، والله أعلم. هذا ما يرجحه الإمام النووي. فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم، حرمت أموالهم وحرمت دماؤهم، لا يجوز قتالهم ولا أخذ أموالهم إلا بحق الإسلام. حقوق الإسلام كثيرة. بهذا الحديث لما استدل عمر رضي الله عنه في قتال مانع الزكاة، وعارض أبا بكر عندما عزم أبو بكر على قتال مانع الزكاة مع قتال المرتدين، استدل عمر بهذا الحديث فقال أبو بكر: الزكاة من حق المال، لأقاتلن من فرق بين الزكاة وبين الصلاة. فرجع عمر إلى رأيه، إلى رأي أبي بكر وفهمه، وحسابهم على الله. إن أدوا هذه الأشياء في الظاهر يقبل ظاهرهم ولا يفتش عن بواطنهم. من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله ولو قال ذلك تقية وصلى وأدى الزكاة، سواء كان ذلك تقية ونفاقا أو إيمانا، قبل ظاهره وباطنه إلى الله. لذلك كان يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم المنافقين في هذا المسجد، في هذا البلد وفي هذا المسجد، يسلون في الظاهر خلفه ويقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، والمسلمون يسمعون منهم هذه الكلمة فيسلون خلف رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهم منافقون في الدرك الأسفل من النار. لماذا؟ لأنه عليه الصلاة والسلام هو وأتباعه وأمته إنما أمروا بظواهر الأمور، أن يأخذوا الناس بظاهرهم وباطنهم إلى الله، ليس لهم إلا ذلك. وإن كان بالنسبة لكبار المنافقين في إمكان النبي عليه الصلاة والسلام أن يقتلهم، لأنه قد علم نفاقهم، النفاق كفر باطني وإن كانوا يتظاهرون بالإسلام، ولكن السياسة الإسلامية الحكيمة تقتضي أو اقتضت عدم تقتيلهم، لأنهم فيما يبدو للناس من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام الصحابي من اجتمع بالرسول عليه الصلاة والسلام ولقيه مؤمنا به، وهؤلاء تظاهروا بالإيمان وبالإسلام واجتمعوا برسول الله عليه الصلاة والسلام وصلوا خلفه، لو قتلهم كان يشاع في العالم بأن محمدا صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه، وتكون هذه دعاية سيئة في سير الدعوة، تمنع سير الدعوة وتسيء إلى الدعوة وإلى الدعاء وإلى الإسلام. إذن لا بد من ارتكاب أخف الضررين، هما ضرران: بقاؤهم في صفوف الصحابة وهم منافقون وقد يتواطؤون أحيانا مع المشركين فيخرجون أسرار المسلمين إلى المشركين، بقاؤهم بين المسلمين ضرر. لكن أي ضررين أكبر؟ بقاؤهم هكذا مستورين حسب الظاهر، أو تقتيلهم حتى يكون ذلك سببا لسد الطريق على سير الدعوة الإسلامية، وخصوصا في أول أمرها كان هذا أخطر. لذلك هذا المثال أو هذا التصرف، هذا الموقف من رسول الله عليه الصلاة والسلام يمثل السياسة الإسلامية أو السياسة الشرعية الحكيمة، وهي ارتكاب أخف الضررين، ليعلم طلاب العلم أن في الإسلام سياسة، السياسة حسن التدبير، معنى السياسة حسن التدبير، لتعرف متى تجهر ومتى تسر، ومتى تجامل ومتى تصارح، متى تقاتل ومتى تعمل بالهدنة. معرفتك لهذه الأمور ومعرفة واختيارك لأخف الضررين عند اجتماع الضررين تسمى هذه السياسة الشرعية الحكيمة. من هذا المثال ومن مثال آخر يستفيد طلاب العلم السياسة الشرعية الحكيمة من تصرف رسول الله عليه الصلاة والسلام ومن مواقفه، هذا مثال. والمثال الثاني سابق لهذا: عندما رأى رسول الله عليه الصلاة والسلام تزاحم الناس على باب الكعبة العالي على ما هو عليه الآن، ورأى تضرر الناس، هم بأن يهدم الكعبة ويبني على أساس إبراهيم ويجعل للكعبة بابين، باب يدخل منه وباب يخرج منه لاصقين بالأرض، بدلا من هذا التعب وهذا الضرر الذي يلحق المسلمين عندما يدخلون الكعبة المشرفة، وهذا الوضع مستمر إلى يومنا هذا. لماذا ترك ذلك؟ فكر في الأمر فقال لعائشة: لولا قومك قريب عهد بالإسلام لهدمت الكعبة وبنيتها على أساس إبراهيم وجعلت لها بابين، باب يدخل منه وباب يخرج منه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ولكن لماذا ترك في ذلك الوقت؟ لو هدم الكعبة وفعل ما عزم عليه أو ما هم به لشاع في العالم بأن محمدا هدم الكعبة، والكعبة عند العرب عامة وعند قريش خاصة لها مكانتها، وهدمها يعتبر إساءة إليهم، وبذلك يعتبر ذلك إساءة إلى سير الدعوة وإيقافا لسير الدعوة. إذن فليرتكب أخف الضررين، وليبقى باب الكعبة العالي كما هو. هكذا يعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل هذه المواقف السياسة الشرعية الحكيمة. وحسابهم على الله، من فعل هذه الأشياء الثلاثة فيما يبدو للناس باطنه إلى الله.